مسألة عن دعاء تيسير الوضع. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلا شك أن وضع المرأة حملها من الأمور المهمة في حياتها وحياة غيرها، زوجا أو جنينا أو من حولها، وهذا الأمر فيه من الشدة ما فيه. وقد قال الله عز وجل في أبينا وأمنا، قال: فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. فهذا سنة سنها أبونا وأمنا حينما تكون الحامل مقربا وقد دنا ولادها، الدعاء لأن يكون الولد من الصالحين. وأما ما يصنعه بعض الناس من ذهاب امرأته إلى الطبيب الرجل، أو من الذهاب إلى مكان الأشعة لمعرفة جنس الجنين ذكرا كان أنثى، فلا هذا ولا ذاك مما ينبغي أن يستقبل به هذا الأمر الذي يؤمل فيه الخير لأطرافه. هذا أمر كرب وأمر شدة، فإذا ماذا نصنع فيه؟ نصنع فيه ما يصنع المرء في كربه وشدته. خصوص هذا الأمر بإيجاز، هناك ثلاثة أشياء أريد أن أتكلم عنها في هذه المسألة. المسألة الأولى مسألة القراءة، تقرأ أو يقرأ عليها من قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قول الله عز وجل: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون، والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. ومثل هذه الآيات قراءة وتذكرة. قد تقول: أين النصوص في هذه قراءة هذه الآيات في مثل هذه المواطن؟ حتى لو لم يكن هناك نص صريح واضح، فدعك من كلام هؤلاء، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فلا بأس أن تقرأ آية من الآيات قرأتها في موطن فوجدت لها تأثيرا طيبا في هذا الموطن، ثم إن هذه الآيات كما قد رأيت آيات في الموطن نفسه وهو الذي هو الوضع. أيضا من مجربات بعض الناس الإكثار من قراءة سورة الزلزلة، ومن الشيء المجزوم به أدعية الكرب المنتشرة في كتب الأذكار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا كرب وشدة، وحتى إن أهل نجد يسمون الطلقة قربة، الطلقة التي تطلقها المرأة عند الولادة يسمونها قربة. فهذا الأمر الأول وهو القراءة من الآيات ومن أدعية الكرب. الأمر الثاني الكتابة. ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أنه يكتب في إناء نظيف، هذا الذي سأذكره لك، ثم يغسل ويسقى وتسقى المرأة منه وينضح على بطنها وسرتها وما أسفل، يعني حتى ينزل على فرجها، وهذا مما لا حرج فيه أن ينزل مثل هذا الماء عليه كما في هذه الرواية، وهي رواية جيدة عمل بها العلم مثل أحمد وغيره. فيكتب في إناء، يكتب في إناء نظيف، اكتب معي، يكتب في إناء نظيف بسم الله لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله وتعالى رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه الآية. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث الدعاء، القراءة، الكتابة، الدعاء. أيضا مع يلحق بالأمر الثاني مما يكتب، وأيضا يقال يا خالق النفس من النفس، ويا مخلص النفس من النفس، وما ويا مخرج النفس من النفس خلصها. هذا دعاء قدروي وهو دعاء طيب، يكتب ويقال أيضا. وما قيل في القراءة والكتابة فهو في الأمر الثالث هنا وهو الدعاء. هذا دعاء المضطر، دعاء الذي في كربة، وقد قال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله لا إله إلا الله قليلا ما تذكرون. فهو المجيب ونحن المضطرون. تدعو المرأة ويدعو زوجها ويدعو من يحس بكربها، ولكن هذا لا يغني عن دعائها بنفسها. وأقرب الدعوات للاستجابة دعوة المضطر، دعوة كدعاء الغريق، فإنها تخرج من القلب، وحينما تخرج الدعوة من القلب يؤمل أن تجاب، فإن الله عز وجل قريب مجيب. ومن اللطائف في هذا العنزة الداعية. العنز أنثى الماعز، والنعجة أنثى الضأن. فكان عندنا عنز في البيت أربيها، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أم هانئ اتخذي غنما فإن فيها بركة، هل عندك شاة بركة بركتين، بركة أو بركتين. والشاة والغنم اسم جنس يشمل الضأن والماعز. فكان قد دنا ولادها، وكنت جالسا في ذلك الوقت بعد صلاة العصر فوق سطح المنزل، فإذا بها قد حضر ولادها، وإذا ببطنها تصفق، تنضم جدا جدا جدا حتى تلتصق، ثم تنفرج جدا جدا جدا وتنتفخ، وترفع العنز رأسها إلى السماء عدة مرات حتى تم ولادها. ولعل أيضا مما يلحق في الكتابة أو في الدعاء ما جربه بعض الناس: اللهم اجعل ولادتي بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذه دعوات كما قلت لا يأتي أحد متضطعا فيقول لا، لا بد من نص في هذا. النص كما ذكرت والأمر في الدعاء متسع، ما لم يدع باسم وما دعا بخير كما هو الأصل في هذا الباب. ونسأل الله عز وجل لنساء أهل السنة حملا طيبا مباركا وسترا وسلامة. اللهم سترنا أنفسهن لك فاسترهن بك، اللهم حفظنا أنفسهن لك فاحفظهن بك، اللهم أتم عليها الحمل والولادة والرضاع والنفاس والفطامة والتربية بذرية صالحة طيبة مباركة قرة عين في الدنيا والدين، يا أرحم الراحمين. والله المستعان.